بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم في الأصل الثالث بعد أن ذكر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ما بعثه الله به، فقال رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك والبالغة في ذلك المبالغة، فهو صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالنذارة يعني الحذر عن الشرك وبيان ما فيه من الأضرار الدينية والدنيوية والأخروية، فإن فيه الضرر الذي لا ضرر بعده. نعم، الشرك فيه ضرر دنيوي كبير، لأنه من أسباب غضب الله عز وجل على العباد، وإذا غضب الله سبحانه وتعالى على عباده حرمهم خيرات كثيرة. الله قال سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة. فبسبب الظلم حرم الله عز وجل عليهم الكثير من مما أبيح لهم من الطيبات، وأعظم والشرك هو أعظم الظلم. نعم. والهلاك الذي لا هلاك بعده، ويدعو إلى التوحيد. نعم. لذلك الله عز وجل لما ذكر في سورة الأنعام 18 نبيا متواليا وأثنى عليهم، قال بعد ذلك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، حتى هم أنبياء. فإذا كان هذا في حق الأنبياء لو أشركوا باب أولى غيرهم، فيخشى الإنسان أن يقع في هذا الأمر العظيم. نعم. ويدعو إلى التوحيد ويبين لهم التوحيد وهو عبادة الله وحده، وكما أنه بين الشرك فحض وحرض على أسباب النجاة والحياة السعيدة. هذا أيضا من جملة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا أعظمها وأعلاها، فهذه الطلبة ما هم عليه وحدتهم وجملتهم. فهذه الطلبة ما هم عليه وحدتهم وجملتهم. فهذه الطلبة ما هم عليه وحدتهم وجملتهم على أن يفردوا رب العالمين بالعبادة. طلبة منه يعني هذا الأمر المطلوب منهم جميعا ووحدانا. نعم. على أن يفردوا رب العالمين بالعبادة، يعني أن عبادة هبل ونحوها باطل، معناه أن كل إله موجود يعبد بباطل، ولا في الوجود معبود يعبد بحق إلا الله، إنما عبدوا بالظلم والجهل. بأي شيء بعث به بعث بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، فإن الناس هلكوا هلاكا لا حياة بعده. أي نعم، وهو سبب الفلاح. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فإن الهلاك هلاك الأرزاق ممكن منه الانفكاك، فهو موت الدين والحياة حياة الدين، فمن وفقه الله وعمل بالخير فهو الناجي. بعثه الله بحياة الناس من هذا الموت الذي هو الموت، فإن الموت هذا الموت لا موت مفارقة الأجساد، بل الموت الذي هو الموت موت الدين وموت الآخرة، وهو أنهم في جهنم لا يموتون ولا يحيون، فإنها حالة أشر من الموت، ولهذا يدعون بالموت ويطلبونه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فنودوا قال إنكم ماكثون. وذكر مصنف النذارة عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد، لأن هذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولأن الآية الآتية تقتضي ذلك، فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة والعمل لا تصح مع وجود المنافي، فإذا وجدت والمنافي موجود ما صحت. والدليل على ذلك صدر هذه السورة، قوله تعالى: يا أيها المدثر، كان حين أول ما أنزلت عليه متدثرا عندما جاء من الغار بعدما جاءه مجيئه الذي هو مجيئه بإقرأ. وهذه أول سورة طرقت صدره. من أهل العلم من ذهب إلى أن أول سورة أنزلت عليه هذه السورة، والبعض يقول اقرأ، وإن كان لقائل يقول هي أول سورة على الإطلاق، والكل حق باعتبار أنها أول سورة أنزلت عليه في رسالته بالنسبة للرسالة، والأولية المطلقة اقرأ، والنسبية للمدثر، يعني بالنسبة إلى ما بعدها هي الأولى، ولا سيما في الرسالة، بل هي في الرسالة أولية مطلقة. قم فأنذر يعني عن عبادة غير الله، هذه أول آية أرسل بها وأول أمر طرق سمعه في حال إرساله صلى الله عليه وسلم. هذه أول كلمة وأول أمر أمر به في رسالته، لأنه أرسل بالمدثر كما سبق. فالقرآن الذي صار بإنزاله رسولا هذه السورة، وأول أمر أمر به من رسالته قوله عز وجل قم فأنذر. أول شيء أمر به النذارة، والنفي مقدم على الإثبات، وذلك أنه لا يصح التوحيد إلا بعد الزوال والسلامة من الشرك. ولا ترى التركيب في الأدلة إلا أنه مقدم النفي، وإن كان يمكن من حيث التركيب فقد يكون مراعى النفي أولا، فالشرك مذكور قبل التوحيد، لأن من شرط التوحيد السلامة من الشرك، وقد يقدم التوحيد ويكون باعتبار أنه المقصود بالذات كقوله واعبدوا الله، ثم قدم نفي الشرك في نصوص باعتبار أنه لا يصح التوحيد إلا بالسلامة منه. يعني مقصود المؤلف رحمه الله أن بعض الآيات والنصوص أتى الأمر بالتوحيد ثم النهي عن الشرك، مثل قوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وآيات أولا النهي عن الشرك ثم بعد ذلك الأمر بالتوحيد، كقوله سبحانه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا نهي عن الشرك. وكذلك كلمة التوحيد أول شيء نفي، لا إله بدن إثبات إلا الله. ثم لهذا البحث تكميل ليس هذا محله، يعني لو قيل لما روعي واعبد الله أولا، لما لا يذكر في جميع المواطن ويكون البداءة بالتوحيد، فإنه يبقى الجواب عنه في محل آخر. المقصود أنكم عرفتم أنه لا بد في التوحيد ووجوده السلامة من الشرك. ثم قوله قم يعني أنه أمر هام، وإن كان مناسبة أنه متدثر، يعني لو قال الشخص أيهما أحفظ مثلا نواقض الإسلام أو التوحيد، نقول كلاهما صحيح. إن حفظت النواقض بدأت معرفة الشرك، ونعر بدأت بالتوحيد أو ثلاثة الأصول صحيح، لأن معرفة التوحيد أولا. ثم قوله قم يعني أنه أمر هام، وإن كان مناسبة أنه متدثر يعني من رقادك، لكنها بحالة لا ينافيها ما تفيده لفظة قم، هي بحالها، فإن المقام مقام جد وبذل للوسع الذي يستطاع. وربك فكبر عظمه وأجله بعبادته وحده لا شريك له. وثيابك فطهر يعني طهر، تعظيم الله عز وجل يكون بالعبادة، فمن أكثر من تعبد الله معناه أنه معظم ربه في قلبه. وثيابك فطهر يعني طهر أعمالك عن الشرك، فإن الأعمال من جنس الثياب، فإنها أشياء تلبس وتخلع، إلا أن هذه قطن وتلك معنوية، ولباس التقوى ذلك خير. يعني طهر بدنك من أي شيء قد يقع فيه من الشرك ونحوه. الإنسان له لباس مما يدفع عنه الحر والبرد، ولباس معنوي وهو أخلاقه ودينه وما يستر سوءته المعنوية وهو الأعمال. ثم الدنس يدنس هذه الأشياء الحسية، وتلك تدنس المعنوية من معاصي الله ومخالفاته، ولهذا يقول في العرض كذلك إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. والرجز الرجز هي الأصنام التي تعبد من دون الله، فهجر وهجرها الواجب هو تركها والبراءة منها ومن عابديها، وأن عابدها مشرك، وأنه إذا قامت عليه حجة كافر ضال، وهذا تفسيرها الذي ذكره المصنف. ثم فسر المصنف هذه الآيات الكريمات من صدر السورة فقال ومعنى هذا شروع. وأنا أنصح الجميع بسماع الدروس العلمية، لأن القلب إذا ابتعد عن ذكر الله يكون قاسيا، وإذا قسى القلب عياذ بالله لا يعرف الحق ولا يعرف الباطل، ويبتعد عن الله ويقل تعظيمه لله فيه، ويستحوذ عليه الشيطان، ويكثر على القلب الران، ويبتبدأ في تبدأ الشكوك والشهوات والشبهات تحوم حول قلبه، فيبتعد عنه سبحانه وتعالى ويفقد كثيرا من الخصال العظيمة، مثل أنكم من أولياء الله. ذلك قال الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله: إذا لم يكن أهل العلم هم أولياء الله فليس لله ولي، يعني هم الدرجة الأولى الداخلون في ولاية الله عز وجل وحفظه لهم وتوفيقه لكل سداد. وحينا بعد حين بإذن الله يحيى القلب بحضور دروس العلم، والملائكة تحف هذه الدروس. وإذا لم يكن حضور الدرس مباشرة وإنما بأمور أخرى يسرها الله عز وجل، والمرء على نيته في حضور ذلك الدرس، فالله سبحانه وتعالى كريم يعطي العبد ما نواه وزيادة سبحانه وتعالى تكرما منه وفضلا. فحضور مثل هذه الدروس وإن كان ليس فيها مشق وإنما فقط استماع، بإذن الله ينال الإنسان فيها مجالس الذكر التي يقال في آخرها، يقول الله عز وجل: قوموا مغفورا لكم. بل من كان يستمع من معه في البيت ونحو ذلك وهو غير قاصد وهو غير قاصد الاستماع للدرس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي أنهم يدخلون في مغفرة الله ورحمته. ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا فتقول مثلا هذه أمور معروفة في الدرس أو الدرس كذا أو كذا، لا، هذا من تثبيط الشيطان. العلم يأتي ساعة بعد ساعة وحينا بعد حين ومسألة بعد مسألة، وفي وقت وجيز سيلحظ الإنسان الفرق في حياة قلبه وفي نور بصيرته وفي معرفته للحق وفي تلذذه ومتعته بالحياة. فإن الحياة الحقة السعيدة تكون بالقرب من الله، فيشعر الإنسان بمتعة ولذة في العلم والذهاب، حتى يشعر بتغير في حاله بالابتسامة وانشراح الصدر وحب الآخرين ونفع الآخرين وبذل الخير للآخرين والتعلم والإقبال وتدبر القرآن، وكل شيء عنده سهل بإذن الله، لأنه أقبل على هذه العبادة العظيمة التي يحبها الله والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في آخر الزمان تقل، وإذا قلت في آخر الزمان فأهلها هم العزيزون على الله عز وجل. فأحمد الله عز وجل أن الله وفقك لهذا الأمر، ولا تلتفت لوساوس الشيطان بالتثبيط أو التأخير عن حضور الدروس ونحو ذلك. فهذا هو العلم، قال الله، قال رسوله، قال أهل العلم الراسخون، قال أهل العلم الراسخون في العلم، هذا هو الدين الحق. ثم أنت كل مسلم واجب عليه أن يتفقه في الدين أصلا، فيعرف ما تفسير الآية ويعرف ما تفسير الحديث ويطبق هذا الدين في حياته، بيع، شراء، صلاة ونحو ذلك. فكلنا مأمورون بالعلم. الله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. فمعرفة لا إله إلا الله لا تكون، وما تفرع منها من أمور العلم كلها داخلة في هذا الأمر، ونحن مأمورون به ونحاسب عنه يوم القيامة. نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.